الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير سورة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقفنا عند الآية الخامسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا، قال إيه؟ رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. فأبوه عليه السلام يقول له لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا، بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما واحتراما. فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدوه على ذلك فيطغوا له الغوائل حسدا منهم له، يعني فيضمروا له الكيد ويدبر له انتقاما منه. فأوصاه أبوه ألا يحدث إخوته بهذه الرؤيا. قال ولهذا قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها. يردونك من أرداه يعني أهلكه، يعني بدأ الهلاك يردونك فيها. قال ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر وليكفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. طيب هنا إيه في الحديث؟ إذا رأى أحدكم ما يحب يعني في رؤيا المنام فليحدث به. في بعض الأحاديث الأخرى لا يحدث به إلا من يحب، أو كما ورد في الحديث يعني يحدث به من يعلم محبته له، أنه لن يحسده على ذلك ولن يضمر له سوء. يعني حتى التحديث بما يحب إنما يحدث به من يحب له الخير ويعني فهذا لا يحدث به. أما إذا رأى رؤيا فيها سوء فيتحول إلى جنبه الآخر، يعني كان ينام على اليمين فيتحول إلى الجنب اليسار، وكان على اليسار فيتحول إلى اليمين، وليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شرها فيفعل هذه الأشياء ولا يحدث بها أحدا. يعني أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأربع وصايا، يتحول عن جنبه إلى الجنب الآخر ويدخل على يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضر، لن تضره إذا فعل ذلك. قال وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنة من رواية معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، فإذا عبرت وقعت. فيعني كأن الرؤيا بأمر الله تعالى تكون معلقة يعني بين السماء والأرض، فتكون معلقة بين السماء والأرض كأنها تطير بين السماء والأرض تنتظر إيه تعبيرها، فإذا عبرت وقعت. لكن كأن المراد يعني كما ذكر أهل العلم المراد أن تعبر تعبيرا صحيحا يمكن أن يحتمل رمزها، يعني مرات الرمز الواحد في الرؤية هي الرؤية أمثال تضربها الملائكة كما ورد في بعض الأحاديث قال اضربوا له مثلا، فهناك ملائكة للرؤية يوكلهم الله سبحانه وتعالى بضرب الأمثال للناس، يعني فيضربون لهم أمثالا يمثلون لهم المعنى الذي يريدون توصيله ببعض الرموز التي تكون قريبة منهم ومن واقعهم. فمرات الرمز الواحد يحتمل معنيين، يعني قد يكون في أحد المعنيين خير وفي المعنى الآخر شر، فالرؤية تنتظر تعبيرها، فإذا عبرت على أحد المعاني التي يحتملها الرمز فإنها تقع، لكن لو عبرها من لا يحسن التعبير يعني تعبيرا لا يمكن أن يحتمله رمزها لا يضر يعني في شيء ولا يقع كما قال. لكن إذا كان مثلا الرمز يحتمل معنيين أو ثلاثة معاني، فإذا عبرت بأي واحد من هذه المعاني التي يحتملها الرمز وقعت على المعنى الذي عبرت عليه، فلذلك عليه أن يختار إيه من يحب له الخير حتى يعبرها له تعبيرا حسنا، إذا كانت تحتمل أكثر من معنى منها معنى حسن فيختار له المعنى الحسن. قال ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر كما ورد في حديث استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود. استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، يعني بعض العلماء ضعفه لكن الشيخ الألباني صححه في صحيح الجامع. فيكيدوا لك يعني هو في مرات بعض الأفعال تتعدى بالحرف، يعني فهنا الفعل كاد يتعدى باللام يعني كاد له قل فيكيدوا لك. طيب قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قبلها يعني أيضا التوفيق بين استعينوا على قضاء الحوائج والاستكمال، وكما سأتينا أيضا في نفس قصة يوسف عليه السلام أن أباهم قال لهم بعد ذلك قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لأنهم كانوا 11 أخا خشي عليهم أيضا العلم أن يدخل الجميع كما الشباب حسان كلهم إخوة، فخشي عليهم أن يدخلوا من باب واحد فأمرهم أن يتفرقوا يعني يدخلوا من أبواب متفرقة. قال ثم قال بعد ذلك فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضى ليخوف عليهم من العين يعني فقضى حاجته هذه يعني بهذه البصيرة. فهنا كيف التوفيق بين هذا وبين أن بنعمة ربك فحدث، يعني أنه الأمر بالتحديث بالنعمة وأنه من تمام الشكر، وهنا استعين على قضاء الحوائج بالكتمان. فهنا يعني ابن كثير يقول يعني الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر، يعني طول ما ليس يعني شيء يعني احتمال يحصل احتمال ما يعني ما تم الأمر، يعني مثلا ينتظر خيرا يتوقعه مثلا هناك يعني علامات على قرب حصولها وكذا، لكن لسه ما وجد وظهر يعني، فلا يحدث به حتى يوجد ويظهر. مرات التحديث به يسبب يعني عقلته وقد يجلب له عينا او حسدا او كذا. ثم الامر الاخر يعني ان التحديث بالنعمه لا يلزم ان يكون يعني بذكر تفصيل يعني لاموره واحواله او كذا، وانما تحديث بالنعم كان يكون على سبيل العموم، يعني انه يحدث يقول الحمد لله يعني نحن في نعمه وعافيه وفضل من الله الحمد لله مثلا الصحه جيده الحمد لله رضا وسع علينا الحمد لله كذا، يعني جزاك الله خير الله يحفظك. التحديث بالنعمه يمكن ان يكون بكلام عام، يعني لا يلزم بالضروره انه يحدث اشياء تفصيليه دقيقه عن امور تخصها او كذا، يعني الا لمن يعني يثق فيهم ويحبهم ويعلم انهم يؤمنون له بالخير وكذا، فليس هناك يعني تعارض بين هذه قوله سبحانه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. قال يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك كذلك يجتبيك ربك، يعني أي يختارك ويصطفيك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغير واحد يعني تعبير الرؤيا، يعني تعبير الرؤيا، ويتم نعمته عليك أي بإرسالك والإيحاء إليك، ولهذا قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وهو الخليل وإسحاق ولده وهو الذبيح في قول وليس بالرجيح، هذا قول مرجوح في أن الذي أمر إبراهيم عليه السلام بذبحه في المنام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فالموجود في التوراة وكتب أهل الكتاب أن هذه القصة وقعت بإسحاق عليه السلام، لكن ظاهر القرآن الكريم أنها وقعت لإسماعيل عليه السلام من قبل لما بلغ معه السعي، وكذلك يعني مما يرجح هذا أن إسحاق عليه السلام لما رزق به إبراهيم الله سبحانه وتعالى أخبره أنه سيعيش ويتزوج ويولد له، أنه قال إيه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وفي الآية الأخرى ويعقوب نافلة، يعني بشر الله تعالى بإسحاق ويعقوب نافلة يعني وزيادة على ذلك بشر الله تعالى بأنه سيكون من ذرية إسحاق حفيده يعقوب. فإذا أمر بذبح إسحاق عليه السلام وهو شاب صغير قبل أن يتزوج ويولد له لكان يعني لم يكن هذا بلاء عظيما، الله سبحانه وتعالى قال إن هذا لهو البلاء المبين، لم يكن هذا بلاء مبينا وعظيما، وإنما كان يعني لأنه كان سيعرف أن هذا الذبح لن يتم، يعني لأن الله تعالى لا يخلف وعده، فحتى يكون البلاء مبينا لم يوعد بذلك في إسماعيل أنه سيعيش، وإسماعيل أيضا كان ابنه البكر لم يكن له أولاد قبله، فكان البلاء فيه بلاء مبينا أنه ابنه البكر الذي رزق به بعد على كبر وليس عنده وعد يعني أنه سيعيش وكذا، فالظاهر أنه إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق. قال إن ربك عليم حكيم أي أعلم حيث يجعل رسالاته كما قال في الآية الأخرى. ثم يقول سبحانه: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال يقول تعالى: قد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات أي عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه، فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه، استخبار للسؤال والاستفهام يعني. آيات للسائلين يعني لمن يسألون ويستفهمون عن هذه القصة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أي حلفوا فيما يظنون والله ليوسف وأخوه، يعني هنا هي لأن هذه الله إذ قالوا ليوسف وأخوه، فتقدر يعني واقعة في جواب قسم، يعني هو قدر القسم يعني ليوسف وأخوه، يعني والله ليوسف وأخوه، يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه، أولاد يعقوب عليه السلام كانوا 12، 2 من أم واحدة هما إيه؟ يوسف وبنيامين، والبقية كانوا من أم أخرى يعني. أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، فكيف أحب زينك الاثنين أكثر من الجماعة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، يعنون في تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر منه، يقولون أبونا يعني في يعني على خطأ كبير بزعمهم أنه أحب هذين الابنين أكثر من البقية. مسألة العدل بين الأولاد يعني لا يلزم منها العدل في المحبة، فهو يعقوب على السلام نبي كريم، وبالتأكيد أنه كان يعدل بينهم العطايا والكسوة ونحو ذلك من الأمور الظاهرة، لكن محبة القلب هذه هي يعني أمرها بيد الله تعالى، مثل مسألة العقد بين الزوجات، النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا سئل أي الناس أحب إليك يقول عائشة رضي الله عنها، يعني صدق أن عائشة هي أحب إليه من الأخوات، لكن كان يعدل عليه الصلاة والسلام بين أزواجه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فكذلك مسألة العدل بين الأولاد المأمور به العدل بينهم يعني في العطايا والأمور الظاهرة والكسوة والنفقة وكذا، لكن في محبة القلب هذا أمر بيد الله تعالى ليس باختيار الإنسان أنه يحب هذا مثل هذا، فهو كان يحب يعني يوسف عليه السلام أكثر منهم، وظهر الآية أيضا أن محبته ليوسف وبنيامين أكثر من البقية، لكن هذا لا ينفي عن انه كان يعدل بينهما عليه السلام. لانهم كانوا يعني اصغر، هو كان في سن يعني في لا هو الظاهر انهم كانوا اكبر منه، كان فاتي يعني من السياق انهم كانوا اكبر منه. قال واعلم انه لم يقم دليل على نبوه اخوه يوسف. هناك خلاف بين أهل العلم في الأسفار اللي هم إخوة يوسف عليه السلام، هل كانوا أنبياء أم لم يكونوا أنبياء، فقيل بنبوتهم وقيل بعدم نبوتهم. الحافظ ابن كثير رحمه الله يرجح عدم نبوته، فيقول يعني لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك، على خلاف نبوتهم يعني أنهم ليسوا أنبياء، لأنهم صدرت عنهم يعني أفعال من يعني يمكن أن تعد من كبائر الذنوب. والأنبياء يعني كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمهور السلف أنهم معصومون من كبائر الذنوب ومن الشرك بالله تعالى ومن كتمان الرسالة أو كتمان شيء مما أوحي إليهم، لكنهم وضوء من الكذب، لكنهم ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، يعني قد يقع من الأنبياء شيء من صغائر الذنوب لكن يتوبون إلى الله تعالى، يعني فالأفعال التي صدرت عنهم يعني أنهم يعني أرادوا قتل يوسف عليه السلام، وكما سيأتي يعني ورد أنهم ضربوه وغير ذلك من الأمور، فيقول يعني هذه الأفعال يعني يغلب على الظن أنها تتنافى مع نبوة الأسباط، والذي يظن أن يكون أنبياء ويصدر عنهم هذه الأشياء، والله تعالى. قال ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر بعض العلماء قالوا يعني يقولون يعني لا يمنع أن يصدر عنهم هذه الأشياء ثم تابوا إلى الله تعالى وندموا منها ثم أوحي إليهم بعد ذلك، يعني قالوا أن العصمة إنما تكون بعد النبوة من قبل النبوة، فقالوا لا مانع أن يصدر عنهم هذه الأمور ثم يتوبوا منه. قال وفي هذا نظر ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى من دليل الوحيد الذي يستدل به من قال بنبوته، والآية الكريمة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فيقولون إيه أنزل إليه، ومثلها آية آل عمران يعني على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فالجواب يعني كما سيأتي أن أنزل، لأنه كما في قوله تعالى قولوا يعني يا معشر المسلمين أو يا أيها المؤمنون آمنا بالله وما أنزل إلينا، فكل مؤمن يعني عندما يقول أنزل إلينا ليس معناه أنه نبي يعني أوحي إليه بشخصه، لكن يعني ما أنزل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو أنزل إلينا. كل مؤمن يمكن أن يقول إن القرآن أنزل إلينا، أقصد أن القرآن أنزل علينا معشر المسلمين أو أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس المقصود أنزل علينا القرآن أو إلينا القرآن، كل واحد منا أوحي إليه بعد، هذا لا يقتضي النبوة. فنفس الشيء عندما يعني قالوا ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ليس بالضرورة أنه أنزل إليهم يعني وحي خاص بكل منهم، وإنما يعني ما أنزل إلى آبائهم وهم يعني مخاطبون به فهو أنزل إليهم تبعا، يعني ليس استقلالا أنه أنزل إليهم استقلالا، لكن أنزل إليهم تبعا. فهذا الجواب يعني عن الاستدلال بالآية. وهنا الجواب آخر سنذكره هنا لمن كثير، وأن كلمة الأسباط ليس المقصود بها إخوة يوسف يعني الأحد عشر بالإضافة إلى يوسف عليه السلام، ليس المقصود به أشخاصهم، إنما المقصود به نسلهم وذرياته. فالأسباط يعني هم قبائل بني إسرائيل، يعني كل واحد من هؤلاء الاثني عشر ذريته بعد ذلك صارت قبيلة من قبائل بني إسرائيل. فأنزل إلى الأسباط يعني إلى قبائل بني إسرائيل، فالمراد يعني ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائهم الذين جاءوا بعد ذلك من ذرية هؤلاء الأسباط. يعني فالأسباط مرات تطلق على نفس أولاد يعقوب الاثني عشر، مرات تطلق الأسباط على قبائل بني إسرائيل الاثني عشرة قبيلة الذين هم من ذرية هؤلاء. فالذي أنزل إليهم يعني كما نقول الذي أنزل إلى بني إسرائيل، ليس مقصود يعني كل واحد منهم كان نبي بنفسه، وإنما الوحي يعني العام الذي أنزل إليهم عن طريق أنبيائهم وهم تبع لأنبيائهم. قال وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب، يعني قبائل بني إسرائيل يقال لهم أسباط بني إسرائيل بين قبائل العرب وشعوب العجم. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم والله أعلم. فإذا الأسباط يعني من اختلف في نبوته، هناك أيضا عدد من اختلف في نبوته مثل الخضر ولقمان وغير ذلك يعني من ذو القرنين ممن وقع الخلاف بين أهل العلم في نبوته وعدمها، لعدم يعني لكون الأدلة محتملة في حقهم. ثم يقول سبحانه وتعالى عن قول هؤلاء إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، يقولون هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم، إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه وتقتلوا أنتم بأبيكم وتكونوا من بعد إعدامه قوما صالحين، فأضمروا التوبة قبل الذنب، يعني قبل أن يقع في الذنب يعني خطط قبل سيقتلونه ثم نكون قوم صالحين بعد ان نقتله. هذا من تلبيس الشيطان يعني، لانه لا يدري الانسان انه هل سيعيش بعد الذنب وهل سيوفق للتوبه. قال قائل منهم، قال قتادة ومحمد بن إسحاق كان أكبرهم واسمه روبي، اللي هو قال قائل منهم إذا يدخل في مبهمات القرآن، تعليم مبهمات القرآن. قال قائل منهم، ما اسم هذا القائل؟ اسمه روبي في قول قتادة ومحمد بن إسحاق. وقال السدي الذي قال ذلك يهوذا، وقال مجاهد هو شمعون. ده ثلاثة أقوال في تعيين هذا المبهم. نعم، أنا واحد منهم، الله تعالى قال قائل منهم، من هو هذا الواحد؟ لكن هي آراء يعني، وغالبا هذه تكون من أخبار أهل الكتاب يعني، هؤلاء التابعون يعني نقل بعض أهل الكتاب مثقلوا روبيل ومثقلوا يهوذا في بقية شمعون. لا تقتلوا يوسف، أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله. ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليه بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله. فالله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يبقى يوسف عليه السلام حيا لما يعني أراده الله له سبحانه وتعالى من الأحداث التي يعني تنتظره، وأراد الله أن تقع له في تقديره السابق سبحانه وتعالى، فصرفهم عن قتله يعني أنطق يعني واحدا منهم بهذه المقالة وألقى في قلبهم القبول لها، فانصرفوا عن إرادة القتل. قال فأشار عليه أن يقول في غيابة الجب، قال وهو أسفل. قال قتادة وهي بئر بيت المقدس، وهي بئر بيت المقدس. يلتقطه بعض السيارة أي المارضة من المسافرين فتستريح منه بهذا، ولا حاجة إلى قتله إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم عازمين على ما تقولون. يعني قالوا إيه، لا تقتلوه لكن ألقوه في البئر بحيث يظل حيا، يعني بحيث يعني يكون في موضع لا يخمره الماء ولا يخمره، بس مجرد أن يكون مجرد إخفاء له لكن يظل على قيد الحياة. ثم يأتي بعض المرضى من المسافرين فيجدونه ويأخذونه معهم وينقلونه معهم إلى بلد الأرض، فتستريحوا منهم من غير أن تقتلوا، تدبروا لذلك. هو كان سائل يعني أنهم لما وضعوه فيه كان فيه اللي هي الصخرة التي تكون في أسفل البئر، حيث يقف عليها وظل يعني فوق هذه الصخرة أن تعتبر أنه ما غلط يعني وما مات يعني. قال محمد بن إسحاق بن يسار، لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الولد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له. الضرع يعني الضعيف أو الصغير السن الضعيف، وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل، اللي هو أبوهم يعقوب، فيعني قطعوا الرحم يعني الجرائم الذي وقعوا فيها، أنهم قطعوا الرحم مع أخيهم وعقوا والدهم وقلة الرحمة بالصغير، وبالكبير الفاني للحق والحرمة والفضل وخطره عند الله. الخطر يعني المكانة والمنزلة يعني، قال مثل فلان ذو خطر يعني ذو مكانة ومنزلة يعني. قال وخطره عند الله يعني ومنزلته ومكانته عند الله، مع حق الوالد على ولده، يعني إزاءهم لأبيهم ليس إزاء لأي أب، يعني هو إزاء الوالد ففيه حقوق الوالد، بالإضافة إلى أن هذا الوالد هو نبي كريم له مكانة عند الله تعالى، فالجرم مضاعف يعني هذه الجهة. مع حق الوالد على ولده ليفرق بينه وبين ابنه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانه من الله في من أحبه طفلا صغيرا، وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه، يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، فقد احتملوا أمرا عظيما. لكن يعني استغفر لهم أخوهم، استغفر لهم أبوهم، نبيات كريمات استغفر لهم إن شاء الله. يعني ظاهر البيان يعني أن الله تعالى غفر لهم وختم لهم يعني بالتوبة. قال رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عن هذا كلام الإمام محمد بن إسحاق. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لا تأمنا تقرأ بوجهين، يعني وجه الذي يسمى الإشمام اللي هو ضم الشفتين كهيئة من يريد النطق بالضم، هذا يعني يرى ولا يسمع. ما لك لا تأمنا على يعني ضم الشفتين كذا وترجعهم تاني أثناء غنة النوم. الوجه الثاني يسمى الاختلاس، أنه هو يعني احنا نفك الإدغام لأصل الكلمة تأمنا، فكان نفك الإدغام والنون الأولى نخطف الإيه نسرع فيها يعني في نطق النون الأولى فنطقه بثلثي الضمة ليس الضمة كاملة. ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، يعني نسرع في الإيه نونا يعني نطق سريعة كده يعني ليس الضمة خالصة كاملة يعني ليس الضمة كاملة. طيب قال لما تواطؤوا على أخذه وطرحه في البئر كما أشار عليهم أخوهم الكبير روبيل جاءوا أباهم يعقوب عليه السلام فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وهذه توطئة وسلف ودعوى وهم يريدون خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد بحب أبيه لهم. يعني بعد ما دبروا الأمر واتفقوا على أن يلقوه في البئر جاءوا إلى أبيهم وبدأوا بتوطئة يعني زي تمهيد ومقدمة يعني لما يريدون أن يفعلوا. قالوا لماذا لا تأمننا على يوسف لتتركه معنا يلعب، وهذا خلاف ما في قلوبهم من الحسد ليوسف وإرادة السوء له. أرسله معنا أي ابعثه معنا غدا نرتع ونلعب، وقرأ بعضهم يرتع ويلعب، فقرأت إيه يرتع ويلعب، قرأت نرتع ونلعب، وقدم قراءة النون الأول لأن قراءة أبي عمرو، والإمام كثير رحمه الله يقرأ بقراءة أبي عمرو، فقال نرتع ونلعب، وقرأ بعضهم مثل منهم عاصم يعني بالياء يرتع. قال ابن عباس يسعى وينشط، وكذا قال قتادة والضحاك والسدي وغيره. وإنا له لحافظون يقولون ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال يقول تعالى مخبرا عن نبيه يعقوب عليه السلام أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع، وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي وأخشى أن تشتغلوا عنه برقيكم ورعيتكم، يعني كانوا أرادوا أن يلعبوا بالرماية يعني فقد أن تنشغلوا بالرمي وأن تنشغلوا بالرعي، رعي الماشية، فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. قال فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوا. أخذوا يتوقع أن قد يأكله الذئب، فإذا إيه جعلوه عذرا لهم، قالوا إذا إيه تلجع كل أكله الذئب، فيصدق لأنه كان يتوقع أن يحصل هذا. سبحان الله، رجع الهلع يلقن إيه عدوه الحجة التي يحتج بها. المقصود يعني كل إنسان يعني قد يلقن عدوه، لكن هنا يعقوب يعني أولاده إيه تلقوا منه هذه الكلمة وجعلوها عذرا. وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة لئن أكل الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يقولون لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون. قلنا من كيف يأكل الذئب ونحن عدد كبير فنعتني به ونحرسه وكذا. قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال يقول تعالى فلما ذهبت به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. قال هذا فيه تعظيم لما فعلوا انهم اتفقوا كلهم على القائه في اسفل ذلك الجزء. قالوا اجمع، ان الاجماع يعني اتفقت كلمتهم على ذلك، يعني الذنب هنا يعم الجميع، يعني انهم جميعا كانوا متفقين على هذا وخططوا له واتفقوا عليه. وقد اخذوه من عند ابيه فيما يظهرونه له اكراما له وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه. يعني أظهروا لأبيهم أنهم يريدون أن يسروه ويكرموه ويحسنوا إليه. فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له. قال السدي وغيره إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحو والفعل من ضرب ونحو. يعني أمام أبيهم أخذوا يعني يقبلونه ويحسنون إليه ويتلطفون مع يوسف عليه السلام ويظهرون يعني محبتهم له حتى يطمئن أبوهم إليه. بمجرد أن خرجوا وتواروا عن عين أبيهم بدأوا يشتمونه ويضربونه، يعني أخذوا يشتمونه ويضربونه. ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه، ربطوه بحبل ودلوه في البئر، فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه. إذا أرد تعلق واحد منهم حتى يعني حتى يساعده وينفع إلقاءه لطمه وشتمه. وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة. إذا تشبث بحافة جوانب البئر ضربوه على يديه حتى يبعدوا يده عن جوانب البئر حتى صار يعني معلقا بالحبل في وسط البئر، ثم قطعوا الحبل فسقط في الماء فغمره فصعد إلى صخرة تكون في وسط يقال لها الرغوفة فقام فوقها. تكون الرغوفة بالغين ولا بالعين؟ الرغوفة. فقام فوقها، لأن رغوفة البئر يعني الصخرة دائما تكون في وسط البئر يستعملونها عند تنظيفه، و يعني عندما ينزل العامل يعني لتنظيف البيت وصيانته وكذا يعمل فيه يجعل الصخرة بحيث ليقف عليها يكون آمنا يعني لا يطمر الماء حوله لكن يكون في مستوى منخفض يعني إذا وقف فوق هذه الصخرة يعني تكون صخرة كبيرة في وسط البئر مستواها عالي بحيث تكون أعلى مستوى الماء أو الماء يعني يكون عند الأقدام كذا إذا وقف عليه فهو عليه السلام أول ما سقط في البئر أول شيء غمره الوجود ثم ذهب إلى الغابوفة وصعد فوقها تسلق فوقها وصعد إلى فوقها فبحيث صار يعني آمنا من الغرق فقام فوقها قال الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قال يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر إنه العائدة يعني أن الله تعالى يعود على عباده بالخير يعني معنى الإكرام والإنعام وأنه تعالى ينزل اليسر في حال العسر يعني في أشد حالات العسر يأتي تثبيت من الله سبحانه وتعالى للمؤمن يعني فهو الآن يعني في حالة شديد يعني لا يدري ماذا سيصير عليه ولا عنده طعام ولا شراب ولا أحد حوله وكذا فأوحى الله تعالى إليه في إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييبا لقلبه وتثبيتا له إنك لا تحزن لا تحزن مما أنت فيه فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا يعني سأتي الوقت تخبرهم بما حصل يعني فإذا أوحى الله تعالى إليه أنه يعني سيجعل له فرجا ومخرجا وأن الله سينصره عليهم وأنه سينبئهم في المستقبل بما فعلوا معه قوله وهم لا يشعرون قال قتادة وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه يعني حتى في بعض الوقف والابتداء يقولون إيه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم يرون الوقف يعني بعضهم يرى الوقف بأمرهم ثم يقولون هذا وهم لا يشعرون يعني هذا الإيحاء يعني أوحى الله إليه وهم لا يشعرون أن الله يوحي إليه يعني جاءه الملك وكلمه وهم لا يشعرون أن الله تعالى يوحي إليه لكن الوجه المشهور يعني لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يعني حال كونهم لا يشعرون وقوله وهم لا يشعرون قال قتادة وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه وقال ابن عباس ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك كما قال ابن جرير رحمه الله حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الصدقة عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون يعني هم لا يعرفون أنه يوسف مرت سنوات طويلة وتغير شكله قال جيء بالصواع فوضعه على يده الصواع هو الصاع أو المكيال الذي يكال به أو الإناء الذي يشرب به يعني مكيال يكال به ويكون من فضة ونحوه يعني كده نعم سبحانه فجاءوا بالصواع وهو المكيال الذي يكال به ويكون متخذا من فضة ونحوه قال فوضعه على يده ثم نقره فطن لما جاء هذا الماء سيحصل بعد ذلك عندما يدخلون على يوسف عليه السلام وهم لا يعرفونه، لكن هو يعرف، هو يعرف أنهم إخوان. فجاء بالصواع مكيال هذا من الفضة، فنقر عليه، فطن صوت الطنين، فقال إنه ليخبرني هذا الجام، لو هذا الإناث من فضة، أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونكم، وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الدم. لما ظن الصوت هذا يكلمني الصاع، يقول إنكم إيه، كان لكم أخ اسمه يوسف وأنكم ألقيتموه في البيت. ثم نقره فطن مرة ثانية، ثم قال فأتيتم أباكم فقلتم إن الذئب أكله، وجئتم على قميصي بدم كذب. قال فقال بعضهم لبعض إن هذا الجام ليخبره بخبركم. سبحان الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا تنبيه، تنبيهه إياهم لهذا الأمر يعني الذي حصل بعد ذلك، وقع ما أوحى الله تعالى إليهم، جاءوا وأخبرهم. الجام هو إناء من فضة، الجام هو الإناء من فضة. فحصل يعني أنه أخبرهم بعد ذلك وقال لهم ألقيتموني في البيت، لكن لا، وقلت إن الذئب أكله إلى آخر المقام. نعم. نقول هذه الآية إن شاء الله نختم بها. قال يقول سبحانه وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما القول في غيابة الجب أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون، جاءوا أباهم عشاء يبكون، ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيه. لأن بعض السلف يعني قال يعني لا تغتر إيه البكاء الذي يبكي، يعني فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا في البئر ويجاءوا يبكون ويقولوا أكل البئر، يعني ليس البكاء دائما يعني علامة على صدق المتكلم. ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيه، وقالوا معتذرين عما وقع فيه، إنا ذهبنا نستبق أي نترامى، استبق نقد يعني بالصرامي يعني في الدماية مسابقة في الدماية، وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا وأمتعتنا، فأكله الذئب وهو الذي كان جزع منه وحذر عليه، السيد وكان يعني يخشاه وحذره منه، فقالوا حفظ يعني ما كنت يخشاه. وقلهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يقولون ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب، فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. يعني قالوا أنك وما أنت بمؤمن لنا، وهنا الإيمان إذا تعدى بالله بمؤمن لنا يعني بمصدقين يعني، ولو كنا صادقين يعني حتى لو كنا صادقين فإنك لم تصدق. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفترى، وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأوا عليه من المجيد. قال وهو أنهم عبدوا إلى صخلة، صخلة اللي هي صغير من ولد الضأن يعني شاه صغيرة، فعمدوا إلى صخلة فيما ذكره مجاهد والسدي وابن واحد فذبحوها ونطقوا ثوب يوسف بدمه. بعدما ألقوه في الذئب ذبحوا الشاة الصغيرة وذبحوها ولطخوا ثياب يوسف بدمه موهمين أن هذا قميص، أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه، ولكنهم نسوا أن يخرقوه، نسوا أن يخرقوا الثوب، فذهبوا الثوب السليم ولطخوا بالدم وذهبوا إلى أبيهم وقالوا الذئب أكله وهذا الدم على ثوبه. فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب، رأى الثوب السليم ليس في أثر أنياب الذئب ولا كيف هو كان يلبس القميص فلطخ الدم ليس عليه فيه أثر تنسيق. فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب، بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالئهم عليه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أن ليس هذا هو الذي حصل، ما أكله الذئب ولا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه حتى يفرج الله بعونه ولطفه، والله المستعان على ما تصفون، أي على ما تذكرون من الكذب والمحال، يعني شيء مستحيل أن يكون أكله الذئب الصوت السليم. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أكله السبع لخرق القميص، وكذا قال الشعبي والحسن والبصري. وقال مجاهد الصبر الجميل الذي لا جزع فيه، وساق رواية عن حبان ابن أبي جبلة، عن حبان ابن أبي جبلة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فصبر جميل فقال صبر لا شكوى فيه، قال وهذا مرسل. وقال عبد الرزاق قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال ثلاث من الصبر، إن هذا سفيان الثوري بعض أصحابه من بعض مشايخه يعني يروي عنه، قالوا ثلاث من الصبر ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك، ألا تحدث بوجعك وألا تحدث بمصيبتك وألا تزكي نفسك يعني تمدحها يعني وتعجب بها. وذكر البخاري ها هنا حديث عائشة رضي الله عنها في الإفك حتى ذكر قولها والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، لما اتهمت يعني ظلما رضي الله عنها فقالت إلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال يعني أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلنقف ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما تنفعنا.